بمناسبة ذكرى 16 لصدور العلال 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، نشرت كل من الجريدة بريميا بريميون والتلفزيون وموقع باتريوتي موسكو في روسيا مقالة بعنوان بين أبناء أمتنا وأخرى بعنوان بين أبناء أمتنا وتوحيد الوطن.